ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما واحد يسئني ما تغفرلوش ليه؟ أنت ما تحبش لما تعمل سيئة ربنا يغفر لك؟ يقول أنا بحب ربنا يغفر لك. طب لما أنا عايز ربنا يغفر لك ما تغفر لصاحبك ده اللي عمل فيك سيئة، بس اشترط أن لا تهيج مجتمع، أن لا تهيج إيه؟ مجتمع. الذين يستمعون القول، إما القول عموما زي الأله الحاد إشراك أصحاب ديانات سابقة الإسلام، يعرضها كلها ويشوف فيتبعون أحسنها، أو الإسلام فيه حسن وفيه إيه؟ وفيه أحسن. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. العقول اللي استعملوا العقل، لأن مهمة العقل إيه؟ مهمة العقل أن لا يأخذ هوى النفس، بل يرجع كده ويعقل، اعقل العقل ما تخليش يشطح. ولذلك اسم العقل نفسه مش عشان تشطح بالفكر، ده انت علشان ترد الفكر تعقله شويه، خلي المسائل كده على الهادي كده، قول له دي ودي ودي، شوف ايه، اختار بين الايه، بين البدائل، تبقى انت استعملت عقل. ولكن آفة الرأي ايه؟ الهوى، هو الذي يجعل انسانا يذهب عن مقول العقل لا مقول الايه، لا مقول الهوى. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته ومحب لهم وعايز يهديهم ويجعل أولى ما يقعدوا عندوه، والقرآن عارض دي في نقاط كثيرة، قال إيه لعلك إيه باخع نفسك ألا يكون مؤمن، دي بصورة الشعر، لعلك في الكهف بقى، لعلك باخع نفسك إيه على أسئل لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أنهم لم يؤمنوا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فكأنه كان لما يدعي وبتاعه وعجزه ولا يؤمنوش يزعل قوي، فربنا قال أنت مش مكلف بدي، أنت مش وليه، فأنت تنقذ من في النار ازاي بقى؟ قال لك انت تنك حريص على انك تهديهم، وهو ربنا حاكم عليهم انهم بتوع النار، حاكم عليهم انهم بتوع النار، انت هتنقذهم من النار، هو ربنا حاكم كده، حقت عليه، حق القول مني ايه؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس ايه؟ اجمعين. الله، ما دام حق القول ثبت، نقول لك الحق هذا قهر للمخلوق ان يفعل، ولا علم بأنه سيختار؟ علم بأنه سيختار، وبعدين قال دول هيبقوا بتوع الجنة ودول هيبقوا بتوع النار، مش لأنه عايزها كونيا يعملها هو، ده هم اللي هيعملوها، بس هو يعلم مسبقا ما إيه؟ ما يختارون. وإحنا قلنا زمان في تفسير قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب إيه؟ وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، ده حكم من الله. طيب أبو لهب كان عمل إيه؟ هو كان كافر برسول الله وعنده أمن الله، طب ما كتير كانوا كافرين برسول الله وأمنوا، أكان يأمن محمد إن أبو لهب ده يجي في وسط الناس يقول أنني أشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، كما قال خالد وكما قال عمرو بن العاص وكما قال عكرمة، يأمن ديا؟ لا ما يأمنش. طب لو أن أبو لهب ده عائل ما كانش يجيب محفل كده وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين يسكت شوية وبعدين أهو وديني آمنت ويسكت، مش حصل نار ذات لها، يبقى كذب مين؟ لكن الله قالها وبلغها محمد، وهي قرآن يتلى وقرآن معجز وقرآن محفوظ من قائله، يدل على إيه؟ على أنه علم أنه لن يؤمن، مش بيقهروا على ان لا يؤمنش، لا، انما علم انه ايه، يبقى حقت ولا ما حقت. فقال انت ليه ذاهب نفسك عليهم حسرات؟ ليه تعبان؟ وانت عايز تنقذ اللي انا حاكي انهم هيبقوا في النار؟ هنا افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ، هي كانت الاصول افمن حقت عليه كلمه الايه؟ او افمن حق عليه قول كلمه العذاب، يبقى تبقى او ان هاته مؤنث غير حقيقي، والمؤنث غير الحقيقي صح تعمله مؤنث وصح تعمله ايه؟ مذكر. افمن حق عليه كلمه العذاب، وبعدين ثانيه بقى افانت تنقذ، يبقى اثنين افا كده وافا كده،